يستمع وإياكم خاشعين لقارئ ما يقرأ يحسبه يخشى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يرزقنا أدبه وإخلاصه وتقواه إلى الله. فضيلة القارئ الإذاعي والعلم وفارس التلاوة لاتحاد الإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، والذي أدعوه أن يتوجه إلى منصة التلاوة مشكورا منا مأجورا من المولى عز وجل. دعينا له المولى بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا علم الله يا أيها الذين آمنوا لا

والذين كفروا إلى أن قل للذين تدعون فإن سبحانك يا من بيدك ملكوت كل شيء وبيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. استمعنا واستمتعنا وحفظ بهذا المكان ملائكة رب العالمين لفارس التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحكم القارئ التلاوة للقرآن الكريم مع جمال الصوت تكاد التلاوة وكأنها تنزل عليك من السماء. استمعنا إلى تلاوة قرآنية طيبة مباركة كادت وكأنها تنزل علينا من السماء من فارس التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.